شهدت السنوات الخمس والعشرون الماضية ازدياد حالات المرضى بأمراض الكلى والكبد والقلب والبنكرياس، كما شهدت تطورا هائلا في نتائج زراعة الأعضاء في العالم. كنت أواجه بمعارضة شديدة جدا من الشيخ، لدرجة أنه خلاني أمتنع عن زرع الكلى ده في فترة طويلة جدا، من حوالي سنة 80 لحوالي سنة كذا و90. فأنا على طول رحت سايب العيادة ونازل على الشيخ، قلت له اللي حصل كذا كذا والست. قال لي ولا دي تأثر في حاجة، لأن هو كان اقتناعه إن هذا الموضوع حرام كان اقتناع قوي جدا، لدرجة إنه كان لا يسمح بالجدل فيه. المتبرع بيقع عليه ضرر لأنه بيحول نفسه من شخص سليم إلى شخص مريض بمحض إرادته. الناس اللي هي بتدي الكلى دي بعد فترة زمنية بتختلف من سن الشخص اللي ادى الكلية، وبتختلف كمان بالنسبة للجنس، ست ولا راجل، وهل هو من عائلة فيها بعض الأمراض مش باين عنده في الوقت اللي اتبرع بيه، يعني أهله كان عندهم سكر فهو ممكن يكون مصاب بالسكر بعد كده ما ظهرش عليه دلوقتي يظهر عليه بعدين. دي كلها عوامل بتأثر على حالته الصحية لغاية كام سنة ويصاب بفشل كلوي. لا حرم الله العبادة، علماء أجلاء يكدون بالاجتهاد على كتاب الله وسنة رسوله، اجتمعت قلوبهم وفي الاجتهاد بالرأي وأعمال العقل شحذوا هممه، فاختلفوا في فتواهم وآرائهم، إلا أنهم لا ينشدون من فتواهم إلا صلاح دنيا العباد ودينهم وهدايتهم إلى الخير وسبيل ربهم. قال لي إن شاء الله أنت لو وقفت في هذا الموضوع ربنا هيكرمك بحاجات تانية. وفعلا أنا في هذه الفترة أما تركنا زرع الأعضاء، ربنا ألهمني أن أنا أعمل عملية لدوالي المريء في الأطفال، عملية حديثة جدا مسماها باسمي وموجودة على الإنترنت. وأنا لما قلت له الخبر ووريته الأطفال اللي أنا عملتهم العملية كان سعيد جدا ومبسوط، وقال له هيدا كده الكلام وإن شاء الله ربنا هيفتح لك الدنيا كلها في هذه العملية، وكان سعيد بها جدا وكل شوية يسألني على أخبارها. المصدر الثاني بقى إن إحنا بنيجي لشخص يكون حصل عنده يعني تحطيم أو تلف لجذع المخ، جذع المخ اللي فيه المراكز اللي هي بتحرك القلب ولها مسؤولة عن الضغط ومسؤولة عن التنفس إلى آخره. دي المراكز دي موجودة في جذع المخ ده، لما بيجي واحد يشنقوه فهو لما بيتكسر الفقرات بتاعت العنق مع الشن بيتحطم جذع المخ ده وبيموت. هم أجازوا العلماء في الخارج اللي هم ما هماش شرقيين ولا ليهم علاقة بالموضوع الدين الإسلامي بتاعنا ولا كده، إنه هو يعتبر هذا الشخص في حكم الميت، وإن يجوز لنا إن إحنا نستبيح أعضاؤه وإن إحنا نفتح بطنه وناخد منه الكلى والكبد وإلى آخره، على أساس إن لا رجعة فيه. إنما النقطة اللي أنا بعرضها بشدة في هذا الموضوع مش إن هو هيرجع للحياة، يعني قصدي هيخف أو ما يخفش أو قابل للشفاء أو غير قابل للشفاء، مخه ميت أو مخه سليم، هو جسمه حي. دي لا جدال فيها على الإطلاق، هو جسمه حي. ليه؟ لأن لا يمكن إن إحنا ناخد عضو نزرعه في واحد سليم مريض ويكونها من شخص ميت فارق الحياة. ما ينفع يتلف، لازم يكون القلب شغال والدوره الدمويه شغاله وكل حاجه عنده شغاله ما عدا ان مخه ما هوش شغال. فاذا هذا الشخص لم تفارقه الروح، مفهوم ازاي؟ وبعدين انا برضه اتكلمت في هذا الموضوع مره ثانيه، ان قلت فلنفرض جدلا وهنمشي الى اخر المشوار، وان احنا هنقول ان هذا الشخص ميت وانه شغال الجسم والدوره الدمويه ميكانيكيا بالاجهزه اللي في الرعايه المركزه. طيب جسمه ده بيتحرك وفي نبضات وفي قلبه بيشتغل، وبعدين بنفتح بطنه وناخد الكبد. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تتعجلوا الذبيحه. لما جت بح خروف ما يقدرش الجزار يسلخه الا لما يهمد وينتهي تماما ويسكن وبعد كده يسلخ. أليس الإنسان أولى بالتكريم عن الشاة والذبيحة؟ هكذا كان الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي يقدر لكل عالم اجتهاده ويحفظ له وإن اختلف مقامه وقدره، فعرف له رؤوس العلم في زمانه فضله وقدره من بين أئمة عصره. اللهم اجعل نعمتك علينا تذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا تجعل حاجتنا إلا إليك، ولا رغبة لنا إلا في ثوابك والجنة. اللهم سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.